كالثريا فاحفظوا فاحفظوا الله الذي يحفظنا هيا أخيا. ديننا الإسلام يعلي نفدغد كالثريا فاحفظوا فاحفظوا الله الذي يحفظنا هيا أخيا. أمتي تشتاق أن تشهد جيش المعيا أمتي تشتاق أن تشهد جيش المعيا. فتية الأمجاد ها هو الخفاق على هامة الراس أدركوا أجدادي خيلهم سباق كبلقاء وقاص. فتية الأمجاد ها هو الخفاق على هامة الراس أدركوا أجدادي خيلهم سباق كبلقاء وقاص. إسلامنا أجبنا لبيك إن طلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. إسلامنا أجبنا لبيك إن طلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. آه يا فتياني إنني أشكو هنا أينكم فرساني ضاع عزي والهنا. يكفيك إسلامي لم يزل خير بنا سترى إقدامي سترانا إننا. إسلامنا أجبنا لبيك انطلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. إسلامنا أجبنا لبيك انطلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. فتية الأمجاد ها هو الخفاق على هامة الراس أدركوا أجدادي خيلهم سباق كبلقاء وقاص. فتية الأمجاد ها هو الخفاق على هامة الراس أدركوا أجدادي خيلهم سباق كبلقاء وقاص. إسلامنا أجبنا لبيك إن طلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. إسلامنا أجبنا لبيك انطلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. طال نوم القوم أتراهم في الردى ويحكم يا قوم قد أحاطوا بالعدى. إنهم في النوم فأنا لن أرقد لك يجري دمي هكذا يهل الفدا. إسلامنا أجبنا لبيك انطلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. إسلامنا أجبنا لبيك انطلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. فتية الأمجاد ما هو الخفاق على هامة الراس أدركوا أجدادي خيلهم سباق كبلقاء وقاص. فتية الأمجاد ها هو الخفاق على هامة الراس أدركوا أجدادي خيلهم سباق كبلقاء وقاص. إسلامنا أجبنا لبيك انطلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. إسلامنا أجبنا لبيك انطلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. إسلامنا أجبنا لبيك انطلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. إسلامنا أجبنا لبيك انطلقنا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ففتية أتينا لمجدنا بنينا. إسلامنا أجبنا لبيك انطلقنا ففتية أتينا لمجدنا بنينا. إسلامنا أجبنا لبيك.